بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وأما وبل ولا ولكن، وحتى في بعض المواضع: فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول: جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمر، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. من التوابع العطف، ذكر أن التوابع 4: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ذكر النحويون أن العطف ينقسم إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. والباب هنا في عطف النسق، وهو أن يعطف اسم على اسم أو فعل على فعل. سموه عطفا من باب الانعطاف إلى الشيء، أي الرجوع إليه. انعطف إلى المكان يعني رجع إليه، ويقال عطف العود يعني رد رأسه إلى رأسه، وعطف البعير رأسه يعني رده إلى جنبه مثلا، وعطف الثوب بعضه على بعض يعني رددت بعضه إلى بعض. فالعطف معناه رد كلام إلى كلام سابق. فعطف البيان يكون بغير حروف، بل اسم بعد اسم بدون حرف فاصل بينهما، مثل أن يقول: جاء زيد أخوك، فأخوك عطف بيان لزيد، لأنه هو الأول الذي هو الاسم، تابعه الفعل، تابعه الاسم الثاني الذي هو لفظ أخوك. أما عطف النسق فهو الذي يكون بهذه الحروف،